السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ الله يحييكم. المعذرة الكهرباء. لا بس لا بس إن شاء الله شيخنا أحسن الله. عندما دخلت على الغرفة الكهرباء. الله المستعان. تفضل. أعانكم الله شيخنا، أعانكم الله. تفضل تفضل. طيب أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولسامعنا والحاضرين. اللهم بارك في شيخنا وأكرمه ومتعه، اللهم بالصحة والعافية دائما أبدا، اللهم آمين. وبأسانيدكم إلى المصنف رحمه الله، قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي، قال حدثنا الفضل بن زيد، قال حدثنا أبو طالب، قال سألت أبا عبد الله عن ميراث الجهمي إذا كان له ابن أخ يرثه، قال بلغني عن عبد الرحمن أنه قال لو كنت أنا ما ورثته. قلت ما تقول أنت؟ قال ما تصنع بقولي؟ قلت علي ذلك؟ قال ليس أقول شيئا. قلت فإذا ذهب كل فإن ذهب إنسان إلى قول عبد الرحمن بن مهدي ينكر عليه؟ قال لا أنكر عليه، كأنه أعجبه. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال ابن شهير رحمه الله تعالى: قال أبو طالب سألت أبا عبد الله عن ميراث الجهمي، فذكر الأثر، وهذا إسناده صحيح. ومعنى هذا الأثر أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى كان يرى تكفير الجهمية، لأنه إذا كان الجهمي له ابن أخ ولا يورثه عبد الرحمن، فدل ذلك على أنه يرى كفره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المؤمن الكافر المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، كما في حديث أسامة بن زيد المخرج في الصحيح، فدل ذلك على كفر الجهمية. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا هارون بن سعود الدهان حدثنا عبد الصمد بن حسان قال سفيان الثوري رحمه الله: أما المعتزلة فهم يكذبون بعذاب القبر وبالحوض وبالشفاعة، ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة إلا من كان على هواهم، وكل أهل هوى فإنهم يرون السيف على أهل القبلة. نعم. وهذا إسناده فيه جهالة، لأن فيه هارون بن مسعود الدهان وليس له ترجمة، ولكن قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى أن الجهمية يكذبون أن المعتزلة يكذبون بعذاب القبر وبالحوض وبالشفاعة صحيح، فإن هذا مشهور عنهم، فهم يكذبون بعذاب القبر، وكل من هو على شاكلتهم من المعتزلة العصريين ينكرون عذاب القبر، والجهمية والمعتزلة أيضا يكذبون بالحوض والشفاعة، ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة إلا من كان على هواهم، يعني من كان منهم فيصلون خلفه، أما من لم يكن منهم فلا يصلون خلفه. وهذا إن دل على أنهم أهل أهواء، وكل أهل هوى يرون السيف على أهل القبلة، وهذا كما نرى الآن من يتهم أهل السنة بأنهم نابتة وحشوية ومجسمة وما أشبه ذلك، فهؤلاء كل أهل الأهواء يستقي بعضهم من بعض، مع أن عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، والحوض والشفاعة أيضا كذلك، بل من المتواتر، ومع هذا يكذب هؤلاء المعتزلة بمثل هذا. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن جعفر بن حشيش قال حدثنا أحمد بن الوليد بن أبان قال حدثنا الجفري وقال حدثني أحمد بن بشير قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إياكم الرأي، فإن الله رد الرأي على الملائكة، وذلك أن الله قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فقالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها، إلى آخر الآية. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحكم بينهم. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا شيخنا الظاهر، الظاهر هذا نعم و... نعم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أحكم بينهم بما أراك الله. ولم يقل: أحكم بينهم بما رأيت. نعم شيخ. وهذا إسناده واهن فيه أبو بكر الهزلي، واتفق على ضعفه وكذبه ابن معين، وأيضا فيه مجاهيل الجفري، هذا لا يدرى من هو، وغيره، فهؤلاء مجاهيل. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب مختصر من معاني العلماء فضل من أحيى السنن. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا موسى بن عامر بن خريم قال حدثنا الوليد يعني بن مسلم قال حدثنا بكير بن معروف قال حدثنا مقاتل بن حيان عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري أي المؤمنين أعلم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إذا اختلفوا وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه أبصرهم بالحق، أبصرهم بالحق، وإن كان في عمله تقصير، وإن كان يزحف على إسته زحفا. نعم شيخ. أكمل أكمل. طيب. قال رحمه الله: هذا حديث حسن الإسناد غريب اللفظ من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبان لنا أن أهل النجاة هم العاملون بالصلاح من الفساد عند اختلاف الناس، فمن لم يعرف الحق وقع في الباطل، ومن عرف الباطل اجتنبه. ومن أدعية من تقدم: اللهم أرنا الحق حقا وألهمنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا سنبه. فمن لزم الحق لم يضره قلة العمل، ومن لم يعرف الحق لم ينفعه كثرة العمل، لأن العمل بلا علم لا يضر ولا ينفع. نعم نعم شيخ. نعم شيخ. نعم. وهذا الأثر فيه، هذا الحديث ضعيف، ففيه من تكلم فيه، ولكنه توبع عند الطبراني وابن عدي وغيرهما، ومعناه صحيح. عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري أي المؤمنين أعلم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إذا اختلفوا وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه أبصرهم بالحق، وإن كان في عمله تقصير، وإن كان يزحف على إسه زحفا. يعني المهم أن تكون على الحق، فإذا كنت على الحق ولو لم يكن عندك من العمل الكثير، لأنك ربما تكون لك أعمال وتضل. ولذلك اليهود أهل علم، ومع ذلك ضلوا وهم على علم، والنصارى أهل عبادة ويعبدون الله على جهل، ومع ذلك قد ضلوا. فهكذا كما ورد عن سفيان قال: من ضل من عباد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فأهل الصلاح الذين ينجون بعلمهم، والذين يعرفون الحق، إذا وقعت الفتنة واختلف الناس فيما بينهم، فأهل العلم هم الذين يعلمون الحق. لأنهم هم الذين يستنبطونه. ولذا كما ذكر المصنف كان من أدعية من تقدم: اللهم أرنا الحق حقا والهمنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا والهمنا اجتنابه. العبرة بالحق، العبرة بسلوك الجادة. فكم من أناس قد كانوا من أهل العلم وعلموا العلم لسنين طويلة، وكان يقال فلان وفلان، فلما وقعت الفتنة ضلوا وأضلوا، فما كان حراما بالأمس أصبح حلالا اليوم لأنهم تلبسوا به، وما كان حلالا بالأمس أصبح حراما لأنه يخالف أهواءهم. فالعبرة بلزوم الحق. ولذا قال المصنف: فمن لزم الحق لم يضره قلة العمل، ومن لم يعرف الحق لم ينفعه كثرة العمل. لا تظن أن العمل على باطل ينفع مهما كثر، فقلة العمل مع سلوك الجادة واتباع الحق أفضل من كثرة العمل مع اتباع الباطل. قال: لأن العلم بلا عمل، لأن العمل بلا علم لا يضر ولا ينفع. وهذا فيه نظر، بل العمل بلا علم يضر، العمل بلا علم ضرر على الإنسان في نفسه وعلى الناس وعلى من يقتدي به. ولذا فإن الإنسان ينبغي له أن يسأل الله عز وجل الثبات. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، فلا تغتر بأنك صاحب عمل. إذا لم يوافق عملك السنة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإن عملك لا قيمة له. ونحن نرى من يجتهد. الخوارج لما خرجوا على على على الصحابة وعلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، كانت وجوههم مصفرة، جبهة أحدهم كركبة البعير من السجود، من طول السجود، ومع ذلك كانوا على ضلال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتهم إلى قراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولذا الحذر، الحذر من عدم سلوك هذه الصحابة رضي الله عنهم والعمل بما كانوا عليه. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن موسى بن إسحاق بن موسى بن إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا القاسم بن نصر قال حدثنا الحسن بن جاهور قال حدثنا علي بن عيسى الهاشمي قال حدثنا سليمان بن نوفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لم يحمد عدلا ويذم جورا فقد بارز الله بالمحاربة. قال: وهذا فيه معنى لأهل العلم لا يشاركهم في أحد، لأنه من لم يعرف العدل في الأمر والنهي والجور في الحكم لم يحسن أن يطلب الحق ولم يعرفه، فغلب هواه على عقله فهلك. نعم شيخ. نعم، وهذا الإسناد إسناد مجهول. فالحسن بن جاهور لا يعرف، وعلي بن عيسى أيضا لا يعرف، فالإسناد مجهول. وأما قول المصنف: وهذا فيه معنى لأهل العلم لا يشاكهم فيه أحد، لأنه من لم يعرف العدل في الأمر والنهي والجور في الحكم لم يحسن أن يطلب الحق ولم يعرفه، فغلب هواه على عقله فهلك. وهذا من باب أنه إذا لم يعرف الأمر، لم يعرف العدل في الأمر والنهي، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجور في الحكم، فربما ينكر وهو لا يدري، ينكر شيئا من أمر الدين وهو لا يدري، لأنه ليس عنده علم. وإنما الواجب على الإنسان أنه يعرف العدل ويعرف الأحكام الشرعية فإذا أراد أن ينكر ينكر شيئا قد فعل بخلافه، وأما أن ينكر بلا علم فإن هذا يضر ولا ينفع. فمن أراد أن يطلب الحق فيجب عليه أن يتعلم ما هو الحق، ولذا ينبغي للإنسان أن يعلم أولا ثم يعمل ثانيا. فالعلم قبل كل شيء. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن بهزاد بن مهران السيرافي بمصر قال حدثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني أبي قال حدثني الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك الخطمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا مقام أحدكم في الدنيا يتكلم بكلمة يحق بها حقا أو يبطل بها باطلا خير من هجرة معي. قال: وهذا فيه معنى لأهل العلم أيضا، لأن الحق لا يحقه إلا من عرفه، ولا يبطل الباطل إلا من عرفه، ولا يعرف الحق من الباطل إلا أهل العلم. فمعونة أهل الحق على حقهم ودفع أهل الباطل عن باطلهم من أفضل الأعمال، وهو عمل بالقرآن، لأن الله يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، وقال: ليحق الحق بك ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. نعم شيخ. نعم. وهذا إسناد ضعيف، فيه الفضل بن المختار، وقد تكلم فيه أبو حاتم فقال أحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل، وأيضا ابن عدي قال أحاديثه منكرة، ولكن المعنى الذي ذكره المصنف قال: وهذا فيه معنى لأهل العلم أيضا، لأن الحق لا يحقه إلا من عرفه، فدل ذلك على أنه لا بد من العلم أولا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم أولا. ولذا قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. فلا بد من العلم. المصنف يقول: وهذا فيه معنى لأهل العلم أيضا، لأن الحق لا يحقه إلا من عرفه، ولا يبطل الباطل إلا من عرفه. فكيف يعرف الحق تعرف الحق وأنت لم تتعلم، وكيف تعرف الباطل وأنت لم تعلم أنه باطل؟ قال: ولا يعرف الحق من الباطل إلا أهل العلم. وهذا حق، هذا صحيح، لا يميز بين الحق والباطل إلا أهل العلم، فأهل العلم هم الذين يميزون بين الحق والباطل. قال: فمعونة أهل الحق على حقهم ودعف أهل الباطل عن باطلهم من أفضل الأعمال. نعم، وهو من الجهاد في سبيل الله. إذا علم الإنسان الحق ودافع عنه فهو من الجهاد، وإذا علم الباطل ووقف في وجه الباطل فهذا من الجهاد في سبيل الله، لأن الباطل إذا انتشر ضلت الأمة، وليس أقرب لنا من مثال بين أيدينا هذه الأيام، وهو دكتور أو أستاذ دكتور في جامعة الأزهر يخرج فيقول أن النصارى ليسوا بكفار. الله عز وجل حكم عليهم بالكفر من فوق سبع سماوات في قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا يقول: هؤلاء ليسوا بكفار. الله عز وجل يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهذا يقول: هم يقولون باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين، إذن في النهاية أنهم يعبدون إله واحد. طب والثلاثة الذين ذكروهم؟ أأنت أعلم أيها الجاهل أيها الأحمق منهم؟ لقد قتل النصارى في مجامعهم كل من لم يقبل بالتثليث، ومن أراد أن يراجع مجامعهم التي عقدت وينظرها، فهداية الحيارة لابن القيم موجود. وغيره من أهل العلم ممن ذكروا مجاميع النصارى التي عقدوها وقتلوا كل من خالف عقيدة التثليث عندهم، ثم يأتي هذا فيقول هؤلاء ليسوا كفار، الله يكفرهم أنا لا أكفرهم، قاتلك الله. الله عز وجل يحكم بكفرهم وأنت تقول لا هؤلاء ما كفار، أي ضلال هذا؟ هذا لو كان في بلد يطبق شرع الله عز وجل لوجب أن يقام عليه حد الردة، لوجب أن يقام عليه حد الردة لأنه مكذب لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وعند الإمام أحمد يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصري ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار، وهذا يقول لا هؤلاء ما كفروا. عند الإمام أحمد عندما جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بشيء من التوراة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، وهذا يقول ليسوا بكفار. هذا هو الضلال، هذا هو الضلال الذي يضل نفسه ويضل غيره. ولذا قال المصنف رحمه الله ودفع أهل الباطل عن باطلهم من أفضل الأعمال. نعم، دفع أهل الباطل عن باطلهم من أفضل القربات إلى الله عز وجل، لأن باطلهم لو انتشر لضل الناس. الآن هؤلاء الذين يطوفون حول القبور ويدعون البدوي والجيلاني والحسين والعيدروس وغيرهم، ويأتي عمم ثم تجد أحدهم يقول أنا ملك المنقول والمعقول، ثم يضل الناس فيذهب للطواف حول القبور والتمسح والتبرك، هذا يضل نفسه ويضل غيره. فلذا كان دفع أهل الباطل عن باطلهم من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات إلى الله، وهو عمل بالقرآن كما قال المصنف، لأن الله يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يدمغه دمغا. قال وليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فلابد أن يكون هناك من يقوم لله عز وجل ويبين شرع الله ويبين الحق للناس. نعم أهل الحق قليل، لكن الله عز وجل يؤيدهم وينصرهم، ولأن الكثرة لم تذكر في القرآن إلا في موضع الذم. الله عز وجل قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأهل الحق قليل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم، لا تزال عصابة، وهي عصابة يعني قليلة من أمة على الحق. فلا تنظر إلى كثرة أهل الباطل، ولكن انظر إلى الحق الذي معك. نعم أحسنت الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا يعقوب بن يوسف المطوعي قال حدثنا أبو الصلت الهروي قال حدثني عباد بن العوام قال حدثني عبد الغفار شيخ من أهل المدينة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله بكل بدعة كيد للإسلام وأهله بها ولي يذب عنه ويتكلم بعلامته فاغتنموا حضور تلك المجالس بالذب عن الضعفاء وتوكلوا على الله وكفى بالله وكيلا. نعم شيخ. نعم هذا الحديث موضوع فيه أبو السلط الهرب عبد السلام بن صالح متروك رمي بالوضع وكذبه غير واحد. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثنا عبيد بن سليمان قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا بقية قال حدثني بكر بن زرعة شيخنا. نعم بكر بن زرعة الخولاني. نعم أحسن الله عليكم. بكر بن زرعة الخولاني قال حدثني مريح أو مريح شيخنا. مريح بن مسروق. مريح أحسن الله عليكم. مريح بن مسروق عن أبي عتبة الخولاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتق في الإسلام فتق فسد ولكن لا يزال الله يغرز في الإسلام غرزا يعملون بطاعته. نعم شيخ. نعم هذا إسناده ضعيف وهو مرسل وفيه بقية ابن الوليد. وهو مدلس لكنه صرح بالتحديث هنا. لكنه أيضا ضعيف لأنه مرسل. أبي عتبة الخولاني لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم أو أبي عنبة الخولاني. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أحمد بن ربيعة ابن زبر شيخنا. نعم صلى الله عليكم. قال حدثنا احمد بن عبد الله بن زياد الايادي قال حدثنا يزيد بن قبيس قال حدثنا الجراح بن مريح البهراني قال حدثنا بكر بن زرعه الخولاني وقال سمعت ابا عنبه الخولاني وكان قد صلى للقبلتين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته. قال المصنف رحمه الله وهذان الحديثان من احسن معنى في العلم فقوله صلى الله عليه وسلم ان لله بكل بدعه كيدا للاسلام بها إذا الإسلام وأهله بها ولي يذب عنه فهي العلماء الذين جعلهم الله هداية العالمين وحجة للطريق المستقيم والدالين على الله وعلى سنته وأمره ونهيه لا يعرف ذلك غيرهم لعنايتهم بالمعرفة والتعريف إلى الله فأمر بحضور تلك المجالس ليعرف الناس ما لهم وما عليهم. وقوله صلى الله عليه وسلم فتق في الإسلام فتق فسد دليل على أن البلاء إذا وقع في الدين لا يزول أبدا ولكن له زمان يقل المتكلمون به وزمان يكثر المتكلمون به ويبقى أصله فلا يزول فيجعل الله بحذاء ذلك قوما متمسكين بالسنن رادين للبدع فيردون باطل كلامهم بالكتاب والسنة فهم مصابيح الدجى وأعلام الهدى بعلمهم يستنار وبفضلهم يقال. نعم شيخ. نعم هذان الحديثان كلاهما مرسل فهما ضعيفان. وقول المصنف رحمه الله هو من أحسن معنى في العلم فقول إن لله بكل بدعة كيد الإسلام وأهله بها ولي يذب عنه فهي العلماء. نعم العلماء هم الذين يذبون عن دين الله عز وجل ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذ وأخذ بحظ وافر. فالعلماء هم قادة الأمة ولذا قال جمع من أهل العلم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قالوا هم العلماء. أن ولاة الأمر هم العلماء والعلماء نعم هم العلماء وهم مقدمون على الأمراء لأنهم هم الذين يحكمون بشرع الله عز وجل والأمراء تبع لهم في ذلك. فصحيح أن ولاة الأمر العلماء والأمراء لكن الأمراء يتبعون العلماء. فمتى ما كان للعلماء كلمة وصولة وصاروا يقولون بالحق أصبح الدين مستقيما ومتى ما أصبح العلماء تابعون للأمراء يتملقون إليهم ضل العلم وظل الناس عن الطريق. ولذا لما قيل لسفيان الثوري عندما طلبه المهدي ثم أدخل عليه فقال أتظن أننا لا نقدر عليك؟ قال له أتيت لتحج فأنفقت بيوت الأموال وأبناء المهاجرين والأنصار يتضورون جوعا؟ قال أتريدني أن أكون كما أنت؟ قال لا، فوق ما أنا فيه ودون ما أنت فيه. ثم استأذن وانصرف فقال تعود؟ قال أعود. وترك عليه عند الباب ثم عاد فأخذهما ومضى. فلما لم يعد قال المهدي لم يعد سفيان؟ قالوا يا أمير المؤمنين لن يعود. فلما قيل لسفيان لما لم تدخل عليه، لما لم تجلس معه؟ قال كيف أجلس معه وأنا عندما ألان لي القول لان لي قلبه، فكيف بمن يخالطهم ويأكل على موائدهم؟ فلذا متى ما كان العلماء هم أصحاب الكلمة ويتبعهم الأمراء كان الدين مستقيما، وإذا انقلبت الحال وأصبح العلماء هم الذين يتملقون للأمراء والسلاطين ضاع الدين وانتشر المنكر، لأنه من يتملق إليهم لا يستطيع أن ينكر عليهم. فالعلماء جعلهم الله هداية للعالمين وحجة للطريق المستقيم، وهم الدالين على الله وعلى سنته وأمره ونهيه، ولا يعرف ذلك غيرهم لعنايتهم بالمعرفة والتعريف إلى الله، فأمر بحضور تلك المجالس ليعرف الناس ما لهم وما عليهم. فالعلماء العالم ينبغي له ألا يخاف في الله عز وجل ولا تأخذه في بيان الحق لومة لائم. السلام عليكم شيخنا، عذرا. نعم، هناك تشويش شيخنا في الصوت، يعني منعنا أن نسمع يعني كلامكم، يعني أحسن الله عليكم. تشويش من عندكم ولا من عندي؟ تسمعون صوتي بشكل واضح شيخنا؟ نعم. إذا ممكن المشكلة من عندكم شيخنا. لا لا لا لا لا, لا تقول هذا. الآن تسمعني جيد؟ بالتشويش شيخنا. الآن أيضا شيخنا يعني هناك تشويش. ما أدري. أظن من عند من صاحب الغرفة. إيه هذا أحدهم يقول هذا أظن من صاحب الغرفة. طيب إذن أنا صحتي بريئة. أحسن الله عليكم. راح التشويش؟ الآن نعم، ولكن يعني ويأتي ويذهب شيخنا، يعني يعود و الآن عاد. لا لا الآن عاد من عندك. لا أدري أين والله ما أدري شفنا يعني أحسن الله عليه. الآن باقي تشويش؟ شيخنا الآن الصوت أحسن. طيب الآن الصوت أحسن. أقول أنه ينبغي عادة تشويش. لا إله إلا الله. ما أدري والله. طيب نقف على هذا والحمد لله. الآن نقف، احنا قرأنا 43، إذا نقف على 44. طيب شيخنا أحسن الله عليكم ونعتذر، بارك الله فيكم شيخنا. لا أبدا أبدا، جزاكم الله خير، وفقنا الله وإياكم لما يرضي، استعملنا وإياكم في طاعته، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى شيخنا. إن شاء الله إن شاء الله. يا أمان الله شيخنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.